الحمد لله غفر الخطيئات وقابل التوب عالي القدر والذات. سبحانه الله سوى الأرض مهدا وفضل الناس عن باقي البريات. يرى ويسمع ما يجري لنا قدر من دمع عين وغصة وغارات. له المحامد في حزن وفي فرح، إن القلوب لا تزكى بالبلاءات. لا يعرف المرء ما يخفيه علمه، والله يعلم ماضينا وماياتي. فالحمد لله حمدا دائما أبدا، يموج في الأرض يعلو في السماوات. فالحمد لله حمدا دائما أبدا، يموج في الأرض يعلو في السماوات. يموج في الأرض يعلو في السماوات.